اسم من أسماء الله تعالى ذكر في القرآن في أكثر من موضع بتصريفاته المختلفة. إن ربي قريب مجيب قالها سيدنا صالح على نبينا عليه السلام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب، وأيضا يجيب الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وفي القرآن أيضا فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب تكررت في القرآن. المجيب إذن هو الذي يجيب الدعاء والطلب سبحانه وتعالى جل شأنه، يجيب من يسأله فيعطي المسألة ويجيب الدعاء لمن دعاه. وإحنا فرقنا قبل ذلك بين المسألة وبين الدعاء، والإجابة من الله سبحانه وتعالى قد تكون للبر وقد تكون للفاجر. ولذلك العلماء قالوا الإجابة قد تكون إجابة مجرد إجابة للسؤال مطلقة، وقد تكون إجابة عبادة. فالله سبحانه وتعالى يجيب من يسأله ومن يدعوه فيعطيه مسألته أو يعطيه ما يكون عوضا عن هذه المسألة، كما سيأتي في أحكام الدعاء إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى من كرمه وحلمه وسعة علمه وعد بالإجابة وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل مجيب فقط، إنما قال فإني قريب أجيب دعوات الداعي إذا دعا، دعوات الداعي إذا دعا. فقوله سبحانه وتعالى فإني قريب هذا إطماع لخلقه في أن يسألوه ويتوجهوا إليه بالدعاء، لأنه لو قال فإني مجيب إذن يكفينا هذا، لكن من رحمته قال فإني قريب ولم يقل فهم أنتم قريبون من الله، ولكن قال فإني قريب، فهو سبحانه وتعالى يتجلى بقربه لعباده ويخبرهم بذلك إطماعا في رحمته وبيانا لسعة رحمته سبحانه وتعالى بخلقه. فقربه يطمع الإنسان أو يجعل الإنسان يرجو، يكون له رجاء في تحقيق دعائه حين يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فقالوا إن قول ربنا سبحانه وتعالى إني فإني قريب لطف من الله وتودد إلى عباده، قريب منهم فلا يحتاجون إلى واسطة ولا يترددون في طلب ما يريدون. وإحنا في البشر طبيعي في تعاملنا فيما بيننا، لم يكن لك حاجة عند واحد قريب معك أو يجالسك في المسجد أو يجاورك في العمل أو معك في أي مجال، إذا يعني احتجت إليه فيكون الأمر أيسر إليك، أيسر إليك، في حين حين يكون لك طلب في بلد ثانية أو مع مسؤول بعيد عنك لا يعرفك ولا تعرفه، فتحتاج إلى معاناة وواسطة ووسائل تصلك به. أما الله فلا يحتاج إلى ذلك لأنه قريب وفي نفس الوقت هو مجيب سبحانه وتعالى جل شأنه. والمجيب اسم، الله يجيب لأنه ودود يتودد إلى خلقه، والله يجيب لأنه رحيم يرحم خلقه، والله يجيب لأنه عليم يعلم حاجة خلقه، والله يجيب مجيب لأنه قادر، والله مجيب لأنه غني. لأن أنت ممكن تطلب شيء من إنسان يتمنى أن يقضيه لك لكن لا يملك، لا يملك أو لا يقدر، ما عندوش أو لا يستطيع أن يؤدي هذا العمل، أو يستطيع أن يؤديه لكن لا يهمه أمرك، أمرك يعني مش مهم يقدرك مصلحتك، لكن الله رحيم ودود يعني حنان لعباده منان عليه. حنان كما قيل الحنان الذي يقبل على عباده وإن أعرضوا عنه، والمنان يجود بالنوال قبل السؤال. وهذا شأن ربنا معنا مع خلقه، الله سبحانه وتعالى أعطانا أشياء قبل أن نسأله، يعني هيئ لنا الكون كله قبل أن نولد وقبل أن نوجد، قبل أن يخلق آدم، يعني خلق السماوات والأرض بما فيهما، وقدر في الأرض أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وهيئ الأسباب التي يحيا بها الإنسان حياة مستقرة يعني كاملة لا يحتاج فيها إلى شيء. في تكوين الإنسان ربنا خلقنا من تكويننا لا نحتاج إلى مفتاح ولا نحتاج إلى واحد يدور القلب ولا دور الكبد ولا دور الأمعاء ولا الكلى، شغال رباني سبحانه وتعالى جل شأن. وأن نزلت إلى الأرض تجدي الهواء منتظرك، مش عايز حد يدي لك الهواء، مجرد ما تنزل على الأرض الهواء مستنيك فتتنفس، وقبل أن تولد المحبة في قلب الوالدين موجودة عشان يستقبلوك الاستقبال، مش بس الوالدين، الحي كل المجتمع كله بيستقبل المولود يعني فرحا مسرورا ويهش له ويهش، رغم أنه صغير لا يملك شيء لكن استقبل استقبال العظماء. بل سخر الشمس والقمر والليل والنهار وأخرج من الأرض ما يحتاج هذا البدن من المزروعات والمأكولات والمشروبات مما يخرج من الأرض، هيئه لك مناسبا لما في جسدك. يعني الله سبحانه وتعالى أوجد الأطعمة مكونة من مكونات تناسب جسدك، وزي ما ذكرنا في دروس الأربعاء أن الجسد تدخل إليه الطعام فيأخذ ما يحتاجه بتقدر بتقدير وبدقة، هذا من إعدادات هيئها ربنا لك وأعطاك قبل أن توجد ولا أن تولد. بل قالوا أن الجرير في بطن أمه يبقى فيه نظام الدورة الدموية في داخل الجسد، ما تشيل يا عم اللي درسته حطها في جيبك الله يهديك، هتبلع واحنا كنت قاعد دلوقتي وشيلها مش عاوز اشيلها، ربنا يلين دماغك قبل كده. اللهم صل على سيدنا. قالوا ان الجنين في بطن امه له دوره دمويه محدوده صغيره جدا، ولما بينزل بيحتاج الى دوره دمويه متكامله تلف في الجسم كله، لان في الجنين في بطن امه بياخد الدم منين؟ من وريد الام ولا من شريان الام، من الدوره الدمويه تحت الام، فاتيه الدم متكامل. فقال لك ان القلب في قلب الجنين يبقى على حاله غير قلب لما يتولد، لان القلب فيه اربع غرف، بينتقل الدم من غرفه الى غرفه وبعدين يخرج الى يستقبل الدم من الجسم ثم يعني يدفع الدم الى الجسم، ففي اربع غرف. قال لك في غرفتين نسميهم الاذينين وجنين في القلب بينهم فتحه عشان الدم يخش من القلب يلف القلب جوه نفس القلب، مش محتاج ان ايه كم يروح للجسم ده، لان الجسم اخذ الذهاب منين؟ من الام. قبل ان يولد هذا الثقب يلتحم، الدم يتجلط ويروح عامل لحمه، عشان لما يولد الدم ينتقل من القلب الى الجسم وللعكس ويرجع تاني في اللحظه الاخيره، في اللحظات الاخيره يسد هذا الثقب ما بين الاذينين الغرفتين في القلب، لما تجيب قلب الأرنب ولا قلب أي حاجة افتحها كده وتلقاها هتلاقيها فيها أربع إيه غرف من جوه، الدم لا يتنقل من داخله. فقال لك هذا الثقب يسد قبل أن يولد، وبعدين قال لك الجنين يولد وغذاء الأم وإذا الأم الله يرحم أمه بشير بيرسب دهون في الجسد، بيرسب دهون في الجسد. طيب الدهون دي لها مذيبات، ساعة ما تولد العيل عاوز حاجة تدوبها. اللبن الأم ما فيش مذيبات، الحليب ما فيش مذيبات. فربنا سبحانه وتعالى لما ينزل اللبن من صدر الأم ما بينزلش حليب كامل، بينزل سائل فيه مذيبات. أول ما ينزل من صدر الأم الجنين لما يتولد ال 24 ساعة الأولانية بينزل سائل مش متكامل زي الحليب اللي بيغذي، إنما سائل مليان بالإيه؟ بالمذيبات. عشان يعمل إيه؟ عشان يذيب الدهون المترسبة في بطن الجنين عشان يتهيأ وابتدي الجهاز الهضمي يشتغل إيه؟ وبتكامل الجسم، كل أجهزة الجسم تتكامل وتشتغل على إيه؟ تفوق. النقطة الثالثة قال لك إن الجنين المولود الوليد الصغير بيحتاج للحديد عشان الدم يقوى، ويبقى الدم لازم يكون فيه حديد ما يبقاش يتولد بأنينة. طيب الحليب بتاع الأم ما فيش حديد، فربنا يجعل في طحال الطفل حديد يكفيه لمدة سنتين. سبحان الله، عشان بعلم يتفطم وياكل ابتدى ايه يشتغل على الايه على العناصر الغذائية اللي فيها حديد. سبحان الله العظيم بحمده، يبقى مجيب قبل أن يسأل، بل يعطيك قبل أن تسأله، مهد لك الأمور قبل أن توجد أو قبل أن تخلق. يبقى إذن هو يجيب السؤال بل يعطيك قبل السؤال، وحين يعطيك ما يكفيك. لأن أنت ممكن الأب والأم يعطيك لكن لا يعطيك ما يكفيك أو لا ما يرضيك، يعطيك ما لا يرضيك. الله يعطيك ما يكفيك، يعطيك ما يكفيك، ويعطيك بحكمة، يعطيك بحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى جل شأنه. قد تطلب انت المزيد من شيء هو يقدر لك فيه، وتبقى مش محتاج حاجة ويزود لك فيها، انت تبقى محتاج. وكسواء في الشخص نفسه او بين الافراد، ده يزيد له في المال، وده يبارك له في الاولاد، وده يعطيه في الصحه، وده يعطيه في علم، وده يعطيه في ذاكره، وده يعطيه ارزاقه سبحانه وتعالى مقسمه بحكمه، الرزاق القوي المتين، فيعطي بحكمه. اذن هو يجيب بحكمه، يجيب برحمه، يجيب بغنى يكفيك بما يعطيك، يجيب قدره سبحانه وتعالى جل شأنه. فالمجيب يجيب الدعاء لأنه ودود رحيم، يجيب الدعاء لأنه قوي قادر، يجيب الدعاء لأنه كريم، يجيب الدعاء لأنه غني ويملك سبحانه وتعالى جل شأنه، يجيب الدعاء لأنه يحب عباده سبحانه وتعالى جل شأنه. وليت العبادة يعلمون، ليت العبادة يعلمون. سبحان الله العظيم وبحمده، اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا لم يدعو الله الله يغضب عليه، دي معروفة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، عشان يفتكر له إيه رب الله، يعني يبتلي الأفراد أو المجتمعات والأمم. فأخذناهم بالبأساء والضراء، يعني شدائد تنزل بهم، أمراض كرب تنزل بهم، عشان يلجأوا إلى المين؟ إلى الله، لأن وهم واثقون أنه لن يكشف إلا بأمر الله. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. يبقى الإنسان يبتلى أحيانا، ربنا لو يكون مش بيدعو فيبتليها عشان يدعو. ليه؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى عاوزك تبقى عبد، وأنت كل ما تبقى عبد كل ما تبقى قريب منه، عاوز يقربك لأنه هو الرب. فالإنسان لما يغترب عقله بذهن بماله بذكائه بعزوته ما عرفش بمنصبه بجاهه، يقول له أنت عبد تعالى، فيبتلي عشان يحس انه ايه عبد. والعبودية مقام رفيع قرب من الله. العبودية مقام الأنبياء ومقام سيد الأنبياء سيد محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر الناس قربا من الله هم أكثرهم عبودية لله. ولذلك قال لك الله سبحانه وتعالى يعني ينزل البلاء ليعرفك على ذاته، وتعرف أن فيه إله موجود وصفته كذا وكذا، وفي نفس الوقت ليحببك فيه وتدعوه فيجيبك، إذا أجابك أحببته. ولذلك الإنسان يقول لك أنا يعني جه ماشي على هواه، يقول لك ربنا بيحبني، ما طلبتش حاجة من ربنا إلا اديها لي. فما جدعه والله هيديها لك، بس أنت صاحي ولا مش صاحي؟ هو يعطيك لأنه مجيب، يجيب البر والفاجر. يقول لك ربنا أنا ما فيش حاجة طلبتها إلا ربنا اديها لي، أنا ربنا بيحبني. هو يعتقد ربنا بيحبني على زي كأنه يفخر بنفسه عشان ربنا الدالي، مش يقول عشان ربنا كريم وجواد ومجيب، يقول عشان ربنا بيحبني، عشان أنا أستاهل، أنا أستاهل أن يحبني ربي. هو بيشكر في نفسه وينسى أن يشكر مين؟ الوهاب. فسبحان الله العظيم بحمده. قال لك يعني وذلك شبهوها، قال لك إن ربنا عايز يعني إيه يلوح لك بالحاجة ما يديها لكش عشان إيه تطلبها وتقرب منه. زي ما انت تكون عندي معاك عين تقول لك خذ يا عين صغير كده، تقول لي تعال خذ، انت مش عايز تدي له بس، انت عايز يجي تاخده بالحب وتحب. ولدك ولا حفيدك يا غياب يا غيابين، لما تقول لي تعال ادي لك خذ، انت عايز يجي عندك عشان ايه؟ عشان تدفف عليه وتحب وتاخده في حضنك. ولله المثل الاعلى، يقول لك انا هدي لك حاجه، انت عايز حاجه، طب انا هحاول احوجك لي عشان ايه تندفع لي، تقول يا رب فيحبك وتحبه. فقال لك هو يبتليك لكي تقترب منه، لكي تتذكر تعرف عليه تحبه سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن هو مجيب، مجيب من هذا المنطق، مجيب يجيب الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى جل شأنه. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية طبعا فيها آفاق، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله العظيم الحمد. والسؤال إذا سألك عبادي عني، طب اللي بيسأل على الله سبحانه وتعالى بيسأل عني في إيه؟ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في مقامه ولا فيه ولا فيه؟ سبحان الله العظيم الحمد. هم يعني يسألون عن الله، عن الله سبحانه وتعالى حين يتعاملون معه إذا دعوه، وحين يتقربون إليه بالعبادة، وحين يلجؤون إليه في الكرب. فأخبرهم بالخبر المريح، وده لأن الله ودود سبحانه وتعالى، فيتودد إلى خلقه ويقول لهم أنا قريب. عاوزين تعرفوا على الله فهو قريب سبحانه وتعالى، قريب إذا عبدتموه فهو يرى ما تفعلون ويرصد، كما ذكر في الاسم الفائت الرقيب، ويأتي في المحصي سبحانه وتعالى جل شأنه. فهذا من محبة الله لخلقه أن ينزل عليه البلاء ليكثر من الدعاء والرجاء، فيشعر يمتلئ قلبه بالاحتياج إلى الله في هذه العبودية. ولذلك العبادات كلها الصلاة والصوم والزكاة ودخول المسجد والذهاب إلى الصلاة وحضور الجماعة وحضور مجالس العلم وقراءة القرآن، كلها أشياء تؤكد أنك عبد لله. ولا بد لكي تكون عبدا لله خالصا، لا بد أن تكون عبدا لله بقلبك قبل أن يكون بدنك. والقلب هو الذي وظيفته الخشوع والخضوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى والتواضع، اللي تتوفر فيه هذه الأشياء يبقى عبد لله. إنما المستقبل المتعالي المتعجرف يبقى عبد لنفسه وهواه والعياذ بالله. المنهمك بالدنيا عبد للدنيا وشهواتها، المشغول بالزوجة ولا الأولاد وكان ده 24 ساعة وما فيش حاجة هنا في بلغة كده، يبقى برضه عبد لهذه الأشياء. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس وذا شيكة ولن تقش. يا قال لك عبد يعني عبد الدينار عبد الدرهم، يعني اهم حاجه عنده ليه فلوس اللي في جيبي يحافظ عليه ويزود عليه. اللي جيبي مش الماده الفلوس بس، المال لما دايما نؤكد ان المال هو ايه، كل ما تملكه، كل ما تملكه من زرع او ضرع او عقار او اي شيء مما يتموله الناس ويتبادله الناس، جلال ثمار، كل هذه اشياء انت تملكها. فاذا كان ده شغلك الشاغل فانت عبد الله. ولذلك اللهم صل على سيدنا، مسح شيخ ابراهيم شوقي احسن. الله سبحانه وتعالى يتجلى برحمته على من يجعل الآخرة همه، ويبعد الذي يجعل الدنيا أكبر همه. من أصبح الدنيا أكبر همه والعياذ بالله جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له يجري فيها زي ما يجري، لكن هو له إيه؟ شيء مقدر هيا. وأن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له أموره وأتت في الدنيا وهي راغمة. وما أقبل عبد على الله إلا جعل الله قلوب العباد تفيد إليه بالود والرحمة. وما أقبل عبد على الله إلا جعل الله قلوب العباد تفيد إليه بالود والرحمة. ولذلك تجد إنسان شاطر في مجال معين، في صنعة، في زرعة، في شغل، في الدنيا شاطر، لكن الناس مش قبلها والعياذ بالله، تلقاه كده مضروط، لها مضروط من إيه؟ من الذي يقلب القلوب سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا يذكر إلا يذكر معه الإيه؟ الأنانية والعنف والغلظة. ده غير الأذى، الأذى ده موضوع ثاني. احنا بنقول يمكن يكون مش شرير، ليس شريرا، لكن اناني، يحب نفسه، يحب الدنيا، متعلق بها قلبه، يعني متعلق بامور الدنيا وشهواتها. وقد يكون متعلق بشهواتها الحلال، هي حلال، ما الزوجة حلال والاولاد حلال والزرع حلال والضرع حلال والمال حلال، لكن يشغلك عن الله. ثم يعني سبحان الله، وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. بدل ما تشكر الرزق تفتكر الرازق، تنشغل بالنعمة عن المنعم، تشغل بالرزق عن الرازق، وبدا عقل ده سبحان الله العظيم بحمده. ده لما الإنسان بيتعامل مع الناس البشر العظماء يقول لك فلان ده خدمني، شغل الولد، فلان ده خدمني، هو اللي خدمني في الموضوع الفلاني، كل موسم يفتكر يبعث لي هدية، يبعث لي معايدة، يسلم علي، يتصل بيه عشان خاطر ايه؟ خدمه. طب الرزاق اللي عمل لك الكلام اللي قلناه ده في الجنين في بطن امك ولساعة ما اتولدت، وجعلك الارض بساطا، والله انبتكم من الارض نباتا، والايه اللي فيها تجليات سبحان الله العظيم بحمده، والله انبتكم من الارض نباتا، قال لك انبتكم من الارض نباتا في خلق ادم، وانبتك وانت بتنبت من الارض، تتغذى من فين؟ النبات بينبت من الارض عشان يديك الايه، الغله، تاكل دقيق وتاكل عيش وتاكل جاتوه، تاكل بقلاوه وتاكل ما اعرف شيء. خرج من فين الكلام ده؟ انبته الله، يعني انبت الله النبات وتغذى من النبات. ومكونات التربه هي مكونات الجسد، ومكونات النبات هي مكونات الجسد، في توافق كامل ودوره كامله ما بينك وبين التراب وبين النبات. فانت تنبت من الارض نباتا، جسمك بيتغذى من اجزاء التراب اللي خرجت في النبات، واخدتها انت في فاكهه، في خضر، في غلال، في حبوب، كل ماشي في اللبن، في اللحم، مش كل هجام الارض ولا ايه؟ ولا اللحم بيصنعوه، حتى لو الحب يصنع اللحم بيصنعوه بيعملوه من اللحم، ولا الجبن اللي بيصنعوها من الحاجات النباتيه تلاقي طعمها مش زي ايه اللي عندكم اللي ياكلوه ده، في حاجات بيعملوها من فول الصويا تشرح ما ممكن نستفيد سبحان الله. وبرضه هتلاقي جاء من نبات الارض، ياخذون من نبات الارض من زيوت الصويا وما اعرفش ايه. سبحان الله العظيم وبحمده. اذن المجيب هو الله سبحانه وتعالى واسع العطاء، فضله سابغ وسابق. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه هو جل شانه. اللهم صل على سيدنا محمد. الايات التي تكلمت في الدعاء كثيره طبعا. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فانجيناه واهله من الكرب العظيم. نادى لما ضاقت به احوال العباد ولم يستجيبوا 950 سنه يقول لهم الله واحد، مش عايزين يصدقوا، مش عايزين يؤمنوا، مش عايزين يقروا، مش عايزين يستجيبوا له. فقال اني مغلوب انتصر. هم كثره وعددهم كثيره ومش عايزين يستجيبوا، يعني اتصرف يا رب سبحانه وتعالى. اني مغلوب فانتصر. ولقد نادانا نوح فلا نعمة مش مجيب بس وكان الآية كل واحدة يمر بيها كده. فنعم المجيبون، يعني أبوك لما يحبك تقول لي أبوي عاوز كذا يقول لك خد. ولما تكون يعني صغير آخر العنقود اللي يسموه، طبعا ما حدش يعرف آخر العنقود، هم يسموه كده. بكلم واحد بيقول لي هذا ولد، يقول لي آخر العنقود، قلت له اللي عرفك تعرف منين إن آخر العنقود؟ شفت العنقود أنت؟ فيه عنقود طبعا، فيه مضايق في الأم وفي الكلام ده تضايق. اللي عرف إن آخر العنقود جبت منين؟ طب حتى لو كان اخر عنقود من هذه الزوجه قد تكتب لك زوجه ثانيه وربنا يديك منها. لا غبا، ضاع عليك راحت عليك الفرصه. صل على سيدنا محمد. اخر العنقود من زوجه، طب يمكن تجي زوجه ثانيه ثالثه رابعه. انت عرفت جبت فين اخر العنقود؟ ده تعبير غير صحيح يعني. قد يكون أصغر الأولاد فلما يقول عايز حاجة يقول إيه حاضر طبعا، وبالذات لو كان عايز جاء على إيه على كبر زي ما يقول بعد 60 سنة ورزق بالإيه بالصغير، يبقى ما شاء الله مكانته في القلب لا يمكن يقول على حاجة يقول له لا. سبحان الله العظيم بحمده. طيب إذا سبحان الله أنت إذا كان مع الولد الصغير أو مع الطفل الصغير أنت تستجيب في أسرع ما يكون، فلله المثل الأعلى. فلا نعم المجيبون، فلنعمة في السرعة وفي الكفاية وفي السعة سبحان الله العظيم وبحمده. وفي الإغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم سبحان الله، ولذلك فاستجاب لكم. وبعدين قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا هو المجيب سبحانه وتعالى جل شأنه. والمجيب يتحقق الإجابة زي ما قلنا مع البر والفاجر، مع الأنبياء الإجابة سريعة تأكيد لنبوتهم وتصديقا لهم، ومع الصالحين أيضا تثبيتا لهم وإعانة لهم على ما هم فيه. يعني الصالح يجاب فأطمئن لقرب الله منه ويزداد إيمانا، والطالح يجاب استدراجا زي ما قال ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل ما يتمادى في الغي والغرور والاغترار بنفسه يديها أكثر ربنا سبحانه وتعالى. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم قال الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ان ينتقم من الظالمين. سبحان الله العظيم بحمده. اللهم صل على سيدنا محمد. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر فانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى للعابدين. ذكرى عشان تعرف الله سبحانه وتعالى. ذكرى للعابدين يعني الله الذي يتعرف على الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله قريب مجيب، يكشف الضر ويبتلي ثم يكشف، يتقرب إليه عبده فيكشف عنه، تقرب إليه بالصبر والرجاء والدعاء فيكشف عنه البلاء، فيشكر فيتقرب إلى الله بالإيه؟ بالشكر. والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. هكذا تكون العبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أنا يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله ويعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم أما سعيد يعني عاوز يفتكر الجبابرة وكيف انتقم الله منهم. طب إيه يعني سبحان الله. وقال نوح ربنا، قال موسى فرعون وملأه زينة وأموالا، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني هم يعني كان مستبعد أن يؤمنوا، مستبعد أن يؤمنوا، واضح أنهم مكابرين مش عايزين يؤمنوا، فيعني لن مش هيفيقوا إلا إذا نزلت بهم إيه نقمة. ولذلك أنزل الله بهم قال قد أجيبت دعوتكما تقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. والرسل جميعا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. استيأس الرسل يعني إيه؟ يعني ظنوا أنه لا إجابة لهم وأنه يعني المستبعد القوم لن يستجيبوا. وزي ما قلنا القرآن لما تكلم عن الرسل بيجعل الرسل كلهم في جبهة واحدة والمعاندون لهم في جبهة واحدة، كان الأنبياء في زمن واحد، رغم أن كل نبي له زمانه وكل أمة لها نبيها ولها زمانها. إذن حتى إذا استيأس الرسل بمعنى أنهم ظنوا أن الحكاية وصلت لآخر المطاف، فربنا ينزل على إنجيله يأتيهم بالنص في الوقت الذي تتحرج، وده اللي يسموه الوقت ليه الاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر الذي وصل إلى أخذ بكل الأسباب ولم يجد حلا، أو نزلت به الكرب ولم يجد لها كاشفا، وأصابه الغم والهم ولم يجد له مزيلا، فلما يلي يعني يلقى البشر خلاص ما فيش فرج يأتي من قبل البشر أو لا يأتيه من قبل الأسباب العادية التي يأخذها، فيلجأ إلى الله. فإذا لجأ إلى الله هو الذي يجيب المضطر، يعني يجيب المضطر حيث لا يوجد مجيب سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك المؤمن العابد من أول الطريق يعني يروح لمين؟ يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله. حتى وأنت بتأخذ بالأسباب تتحرك مع استصحاب معية الله سبحانه وتعالى جل شأنه، تتحرك وأنت عندك يقين في أن الله هو الذي يكشف الكرب والذي يجيب الدعاء وهو سميع الدعاء. ولذلك تجد أن السميع مستمر دائما في الدعاء، ربنا إنك سميع الدعاء، إنك أنت السميع العليم بعد الدعاء. زكريا قالها، ذكر سيدنا إبراهيم رضي الله عليه السلام أجمعين، وأيضا قالتها امرأة عمران، دعت ربها سبحانه وتعالى وأجيبت، ولكن كانت الإجابة على غير ما تتوقع. وفي بحث في امرأة عمران والله أعلم وفي مريم، لكن نسأل الله أن يلهمنا الرشاد ويسر السبل إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال لك المضطر، الحالة التي يمر بها الإنسان فلا يجد ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، في حالة الاضطرار، اضطرار لكربة، لمرض، لأزمة، لاحتياج في أي شيء، هذا هو المضطر. ولذلك سبحان الله العظيم وبحمده، في دعاء كان الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه يدعو به وزه قلناه قبل كده أكثر من دعاء يعني هو له له تجليات رحمة الله عليه. وهذا الرجل له يعني له يعني وضاءته لما كنت بسترى ترى في وجهه وفي عينه ترى سبحان الله العظيم مع العبادة وأثر العبادة والعمل نحسبه كذلك الله حسيبه. وكان طبيعي هادئ حتى في إلقائه وفي أدائه وفي كله يعني طريقة في الأداء في المحاضرات والدروس رحمة الله عليه. وهو له توجهه إنما له يعني كان صيغ هو يعني سواء نقلها عن غيره وكان يقول إنها يعني جربها فكشف له أن يعني استجيب له بها كما ذكر. وإن كان بعض الناس يضيق ويقول لك لا تدعو إلا بالوارد وإذا دعوت مش عارف إيه يعني إحنا نتعبد يعني وفي قاعدة يقول لك لا نتعبد بقول البشر إنما إذا كان قول البشر بيلجأ إلى الله بأسماء الله وبالصفات وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن اللي بيتقرب إلى الله بأسمائه يعني لجأ إلى الله بأسمائه فإحنا لا نتعبد بقوله إننا نتعبد بما جاء في قوله بمضمون قوله سبحان الله وعظيم حمده. اللهم صل على الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله فرجا قريبا. اللهم صل ثلاثة جلال وسلم جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم. اللهم اكشف عنا السوء كما وعدت أن يجيب المضطر إذا دعا. قل اللهم اكشف عنا السوء كما وعدت وانت عندك عارف الآية وقولها اللهم اكشف عنا السوء كما وعدت أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مش بس كده واجعلكم خلفاء. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا المضطر اللي هو يعني أحوجته الأمور أو الأحوال إلى اللجوء إلى مغيث فلا يجد مغيثا إلا الله رب العالمين. خلي بالك دي عقيدة صح ولا منجئ لا منجأ ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا الله ولا يغيث إلا الله بس نعتقدها ونفهمها ونعرفها معلومة. إنما الحق تحقيقها إزاي؟ تحقيقها أنك في كل أمورك تعلم أنه هو الذي يتصرف في هذا الكون والقلوب بيده. حتى إن كانت لك مصلحة عند إنسان فتلجأ إلى الله عشان يلين لك القلب. القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن القلب قد يحبك لكن لما تطلب هذا الطلب بالذات يحدث نفور لا يستجيب لك. فأنت تلجأ إلى الله عشان يلين لك القلوب وييسر لك الأسباب. وبعدين الله المجيب لما تلجأ إليه يعطيك ثم يرضيك. يعني إيه يعطيك ثم يرضيك؟ يعني يعطيك العطاء وتجد نفسك مبسوط به. لأن في واحد يطلب حاجة ويأتيه قدر منها لكن يشوفها إيه؟ قليل. يستجلها. يبقى منتظر الإيه؟ المزيد. فرجت دي أول الغيث قطرة. صحيح أول الغيث قطرة. وجاله الفرج بس يقول لك دي ان شاء الله هيجي وراها تاني يقعد يقول يا رب كمان تاني كمان تاني. انما الله سبحانه وتعالى لما تلجا اليه باخلاص يعطيك ويرضيك تبقى ياتيك الشيء وتبقى حاسس بالرضا. الرضا والرضا هو لوسيله الشكر والرضا عباده. الله يعبد بالرضا سبحانه وتعالى جل شانه من عبادات القلب الرضا عن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان الله العظيم وبحمده. أيضا وردت في الأحاديث إحنا قلنا أن المجيب لازم يكون ودود يكون رحيم يكون كذا. كذلك ربنا حيي كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل أو العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يستحيي سبحان الله سبحان الله يعني لا يؤخر الإجابة ولا يبخل بها. حيي كريم حيي كريم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك إذا كنا ننتقل بعد ذلك ونكون فيه يعني بعض الأحاديث التي نحتاج إليها ننظرها سريعا كده إن شاء الله. لما ربنا يقول سبحانه وتعالى جل شأنه مما يدلك على أنه يريد منك أن تسأله وتلح في المسألة إن الله يحب العبد الذي يلح في المسألة. سبحان الله العظيم بحمده. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأله يغضبه. سبحان الله العظيم بحمده. يا عبادي يعني إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، يا عبادي جعلته بينكم محرما، إني حرمت عليكم الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلب من الله أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. بقية الحديث هذا معناه أن الله بيطلب منك أن تطلب منه كل حاجة، ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، شسع نعله يعني لما اللي تلبس في رجلك النعل في رجلك لو اتقطع يقول يا رب يسر، يا رب يسر. ما فيه في ناس عندها من الغيرة والترف يوم تقطع يرميك كده، يرميك على بيه يلقيه، مش عايز يجيب غيره، يرمي يجيب غيره، لكن لو كان محتاج يقول يا رب يسر يسر. لو زرار رجع منك تلقاه ايه؟ تخيل كده واحد من اصحاب البهوات اللي لابس الكرافتات والبتاع وتقطع منه الزرار وقاعد في المؤتمر ولا التلفزيون شغال الكاميرات والزرار باين مقطوع بحوالي ايه؟ لو ما يسرلش ربنا ان الزرار قبل ما يطلع يتثبت يقول لك لا اصل هو مش بيعملش كده، ده بيلبس لكل اجتماع قميص، يلبس كل قميص يحتسب حاجه ثانيه يعني ايه؟ سبحان الله. تلجا الى الله ولو في الشيء اليسير، هو ربنا عايز تبقى قريب منه كده، ما تبعدش عنه. سبحان الله العظيم وبحمده. ايضا من الاحاديث التي يعني ذكر فيها ادب الدعاء ان الله يستجيب مع مراعاة أدب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فلم يستجب. اوعى تقول فلم يستجب لأنه مجيب، ما تقول فلم يستجب، هو أخر لموعد هو يعلمه اللي هو أنسب ليك بطريقة هو يعلمها أنسب ليك برضه، فوعد بالإجابة لكن بما يصلحك أنت لا تعلم ما يصلحك، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فإذا سألته سأل الله وأنت ممكن بالإجابة، وسأل الله وأنت واثق أنه أعلم بحالك منك كما هو أعلم بمصلحتك منك سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك أسماءك الحسنى كلها، كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما أنفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. سألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.